يحتاج إلى معاناة وكلفة لصابر. ولهذا نقول اصبر على الحرب وصابر العدو. نعم. نعم. بين سنتين يرفع اليدين في الدعاء. بين سنتين. بين خطبتين. نعم. إنما أليس الصحابة أعلم منا في الأدب أدب الدعاء؟ نعم. ورسول الله ما قال لهم أن في وجوب رفع اليدين في الخطبة بين الخطبتين؟ لماذا نقول أن نرفع يدين بين الخطبتين؟ إنك بليد. أو لم تحضر الدرس ولعلهم في وقت غيابك. نحن ذكرنا هذا وأجبنا عنه وقلنا مقتضى عموم الأدلة أن من آداب الدعاء رفع اليدين أنت أن يرفع إنسان يديه، لكن ظاهر فعل الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك، فلهذا تركها أولى، وإن فعل فلا ينكر عليه. أي نعم، ولكن لو فعل ما ننكر عليه، لأن لا يستطيع أحد أن ينقل النفي عن الصحابة أنه لا يرفع أيديهم، ما يستطيع أحد. لكن أن يظهر لنا من الحال أنهم لا يرفعون أيديهم. نعم. فيصل. شيخنا الله يحفظك، الإنسان أحواله مع القرآن أحيانا يقرأ في تدبر وخشوع وأحيانا يكون أقل من ذلك. صحيح. فهل يكون هذا حجة لك أو عليك؟ لا، هو ما دمت تعمل به وتصدق بأخباره فليس من شرطها أن تخشى عند قراءتك. وهذه المسألة الخشوع لها أسباب، منها فراغ القلب، إذا كان الإنسان فارغا، قلب الإنسان فارغا ولا مشاكل ولا شيء، نعم، واستشعر عظمة القرآن وعظمة من تكلم به خشى. وكذلك إذا كانت الآيات مما يوجب الخشوع كآيات الوعيد أو الوعد فلها أسباب. كذلك إذا سمعتها من إنسان تالي يتلو القرآن وتلاوته مؤثرة خشعت. أحسن الله إليك. بعض الأغنياء مما لا يعرفون قراءة القرآن يقال لهم أن الإنسان إذا ختم له القرآن كذا ألف مرة يدخل الجنة. ألف مرة؟ إيه، كذا ألف مرة يدخل الجنة. إيش؟ يأتي القراء. يحفظ القرآن ويقول اقرأ لي كذا ختمات من القرآن. نعم. يقولون على ذلك أجر. نعم. هل يجرون على قراءة؟ لا. لا يؤجرون. أولا أجرهم ما أخذوه من الدنيا. فلا ثواب لهم في الآخرة. وإذا لم يكن لهم ثواب في الآخرة لم ينتفع هذا الذي أجرهم. ثانيا من هذا كذب، فلا يجوز للإنسان أن يعتقده، حتى لو فرض أن فيه أناس تبرعوا مجانا لا يجوز. إذا واحد شيء، إذا واحد الحي عمله صالح لغير من الأحياء، نعم، فيها خلاف، هذه فيها خلاف، هل يصل أو لا يصل؟ نعم. لا لا يمسه الضمير ذكرنا أنه يعاد على إيش؟ أنت معني ولا لا؟ على إيش؟ يعود على من؟ يعود الضمير على ما على أي شيء في قوله لا يمسه؟ يحيش. طيب، إذن ليس يعدى القرآن. ثم قال المطهرون ولم يقل المطهرون وهم الملائكة، لكن وجوب الوضوء لمس المصحف استدل عليه بحديث عمرو بن حزم الذي صححه كثير من الحفاظ، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب له في جملة الكتاب أن لا يمس القرآن إلا طاهر. عرفت؟ طيب، انتهى الوقت. من فوائد هذا الحديث الحث على الصدقة،